القاضي القضاة، الحاكم الحكام، قاضي التحقيق، الحكم الأحكام، حكم ابتدائي، المحلف المحلفون، القضاء أو الولاية القضائية، قضائي، أحكام القضاء أو قاعدة قانونية، قواعد قانونية، المحلفون أو هيئة المحلفين، العدالة،